الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي امتن على عباده بتيسير الرياح فأرسلها سائقة للسحاب مثيرة للغبار محققة لما قضى به وقدره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، كان الناس في الجاهلية قبل أن ينبلج عليهم نور الإسلام ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا في عوائد باطلة وفي اعتقادات وثنية، فإذا ثارت عليهم الرياح مثيرة عليهم الغبار فكدرت عليهم جوهم وبرهم وبحرهم، رجعوا بالملامة والمسبة والمعيبة على هذه الرياح يسبونها ويعيبونها، لأنهم كان في اعتقادهم الجاهلي أن هذه الرياح قد تنفع وتضر بذاتها. فأنزل الله جل وعلا علينا هذا النور، وبعث إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم بدين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. روى الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الله أكبر. انظروا كيف علمنا صلى الله عليه وسلم، علمنا دين الله بتوحيده في مضدة ومعاندة أهل الجاهلية في شركهم. فلما كانوا يعتقدون أن الرياح تضر وتنفع رجعوا بالمسبة والمعيبة والملامة عليها. فعلمنا صلى الله عليه وسلم بنهيه لنا نهي تحريم أن نسب الريح، لأن الريح مأمورة ولأن الريح مدبرة، الآمر لها هو الله والمدبر لها هو الله. قال الله جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح، فالله المرسل لها وهو المدبر لها وهو الآمر لها سبحانه وتعالى. فأين يتوجه الذم والمدح لها وهي مدبرة مرسلة منه سبحانه وتعالى؟ ثم علمنا بالعلاج: فإذا رأيتم ما تكرهون، أكفأت عليكم هذه الريح الغبار وأثارت عليكم الأجواء وغيرت عليكم بركم وبحركم وجوكم، وربما أوسخت أثاثكم ومتاعكم، فماذا تقول؟ قل: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، لأن الله الذي أرسلها، والخير يأتي به ربي سبحانه وتعالى. ونعوذ بك من شر هذه الريح، لأنه لا شر محض فيها، بل فيها الخير وفيها الشر. ونسألك من خير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر ما أمرت به. بهذا يعالج صلى الله عليه وسلم هذه الأغلاط الجاهلية المتعلقة بتوحيد رب البرية، يعالجها بالإيمان والتوحيد. وأبرز صوره في دعاء الله جل وعلا وفي الاستعاذة به سبحانه من الشرور، لتتعلق القلوب بمن يملك النفع والضر وهو الله سبحانه لا إله إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح تغير وجهه فسأل الله من خيرها واستعاذ الله من شرها. ومما جاء من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلها لقحا، لأن الله جل وعلا جعل من فوائد هذه الريح أن الله يلقح بها السحاب، فإذا لقح بها السحاب أنزل الله جل وعلا بهذا التلقيح المطر. ويشتهر عند الناس يا عباد الله قولهم: اللهم اجعلها ريح، اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح، وليس لهذا أصل صحيح يعول عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء في القرآن أن الله بعث الريح الصرصر العافية فأهلك بها أقواما من المعاندين لرسول الله، المكذبين بآياته، المشركين معه غيره، وهم قوم عاد قوم هود. أرسل الله عز وجل عليهم الريح الصرصر العاتية، وهذا ما تقرؤونه في سورة الأحقاف، فإن الله أبطأ عنهم المطر سنين عديدة حتى أقحطوا وأمحلوا محلا عظيما، فأرسلوا ندباءهم إلى الحرم يستغيثون الله جل وعلا، لكنهم ما زالوا على عنادهم وشركهم وكفرهم وتكذيبهم رسول الله هودا عليه الصلاة والسلام. فامتحنهم الله سبحانه وتعالى وسير عليهم الريح الدبور من الجهة الغربية تسوق سحابا، فظنوه أن هذا جاءه الفرج، فقال الله عز وجل عنهم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وجعل الله جل وعلا من الريح رياحا لواقح تلقح السحاب حتى تسوق المطر إلى حيث يأمرها جل وعلا، لأنه الخالق لها المدبر لها، وهو القائل سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح. فالله الله عباد الله، كلما تغيرت عليكم هذه الظواهر وهذه الأجواء فافزعوا إلى الله سبحانه وتعالى دعاء وابتهالا وعبودية، استعادة لله من شر ما تخافون، وطلبا له سبحانه من خير ما تريدون، فإنه الذي ينفعكم وهو الذي يضركم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معبود في السماء ومعبود في الأرض، لا إله إلا هو. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا نصب. اللهم أغث بلادنا بالأمطار والأمن والخيرات، وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. اللهم ارحم هؤلاء البهائم الرتع والشيوخ الركع والصغار الرضع، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم أغث بلادنا بالأمطار، اللهم غيثا مغيثا، اللهم إنك ترى ما بنا من الحاجة واللأواء، اللهم فأرسل لنا السماء مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اذهب عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الغلاء،